أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين. الوجه الثالث في الاعتراض على الاستدلال بمكاتبة شنجر. أصل هذا الوجه أنه لو تنزل عن الإشكالين السابقين وقلنا بأن رواية عليه السلام ناظرة إلى حكم المتعارضين، مع ذلك يوجد فيها خصوصية تمنع من التمسك بها، وهذه الخصوصية أن مورد الرواية هو الحديثان القطعيان، لأن نفس الإمام عليه السلام يقول روي عن آباء كذا وورد عن آباء كذا، إذن ولا معنى لأن يكون الإمام يشك في أيهما حجة، فكلاهما صدرا عن أهل البيت عليهم السلام، ثم الإمام أمر بالتخيير بينهم. فلو تنزلنا وسلمنا أن الصحيحة تدل على التخيير الظاهري والتخيير في المسألة الأصولية، فلا بد أن يكون ذلك مختصا بما لو ماذا؟ بما لو كان التعارض بين حديثين قطعيين. وهذا بالنسبة لنا أمر نادر، متى يكون الحديث قطعيا بالنسبة لنا؟ إذا كان متواترا، وفي حد ذاته الحديث المتواتر في غاية الندرة، فكيف أن يكون هناك حديثان متعارضان ومتواتران؟ اتفقنا؟ فإذا تكون الرواية أجنبية عما نحن فيه. وهذه الخصوصية، أقصد خصوصية الحديث القطعي، ليست أمرا قابلا لرفع اليد عنه، لاحتمال أن يكون قطعية الحديث أوجبت الاهتمام به وإعطائه الحجية التخييرية، فمع وجود هذا الاحتمال لا نستطيع أن نلغي، نقول صحيح الرواية واردة في الحديثين القطعيين، لكن هذا مورد ونلغي ونرفع اليد عنه. الأمر ليس كذلك، من المحتمل أن يكون الإمام عليه السلام أراد أن يهتم بهذين الحديثين لكونهما قطعيين الصدور، فلا نستطيع أن نعمم على كل حديثين متعارضين. واضح هذا الكلام؟ فبالتالي إذن بهذه الوجوه الثلاثة التي تقدمت لا تكون مكاتبة الحميري قابلة للاستفادة بالنسبة لما نحن فيه. لذا يقول الثالث أنه لو تم دلالة الرواية على التخيير الظاهري في الحجية فموردها الحديثان القطعيان اللذان نقلهما الإمام بنفسه كما يناسبه التعبير عنهما بالحديثين، ما قال بالروايتين، الظاهر في كونهما سنة ثابتة عن آبائه المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فلا يمكن التعدي منه إلى التعارض بين خبرين ضمنيين سندا. لا يقال هذا الاحتمال جواب عن إشكال أنه صحيح مورد الرواية الحديثان القطعيان، لكن نرفع اليد عن هذه الخصوصية ليس لها علاقة. يقول لاحتمال أن يكون مزيد اهتمام الشارع بالقطعيين موجبا لجعل الحجية التخييرية في موردهما خاصة. ومنها الرواية الأخرى التي صنفت في ضمن روايات التخيير مرسلة الحسن بن الجهم عن مولانا الرضا عليه السلام في حديث قال: قلت يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين فلا نعلم أيهما الحق. هذه الرواية إلى هنا لا يرد عليها الإشكال السابق، لأن الناقل للحديثين ليس هو الإمام عليه السلام وإنما الراوي، والراوي تكلم عن خبر الثقة، وخبر الثقة ظني الصدور، فلا يرد الإشكال السابق. فقال: إذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذ. وهنا أيضا لا بد أن نحمل هذه الرواية على التخيير في الحجية الظاهرية. لماذا؟ لأنه قال إذا لم تعلم، والحكم الظاهري أخذ في موضوعه الشك وعدم العلم، فلا يرد عليها ما تقدم من إشكالات لها. فبناء على ذلك يرى المصنف أن هذه الرواية تامة الدلالة، تدل على التخيير في الحجية، لكن المشكلة أنها ضعيفة سنة بواسطة ماذا؟ الإرسال. يقول: وهذه أوضح الروايات في الدلالة على التخيير في الحجية بالنحو المدعى، لأنها لا يرد عليها كما بينا الإشكالات السابقة، إلا أنها ساقطة سندا بالإرسال. وقد تقدمت بعض الروايات المستدل بها على التخيير في الحلقة السابقة مع مناقشة دلالتها، فلا داعي للإعادة. الطائفة الأخرى روايات الترجيح، روايات الترجيح دلت على أن أحد المتعارضين يقدم على الآخر، لكن روايات الترجيح ألسنتها مختلفة. بعض الألسنة ترجح بحسب صفات الراوي كالأوفقية والأورعية والأعدلية، بعضها ترجح بحسب صفات نفس الرواية كالشهرة. الشهرة صفة لمن؟ للراوي أو للرواية؟ للرواية. وبعضها ترجح بحسب المضمون، مثل ماذا؟ كالموافق للكتاب، يعني المضمون الموافق للكتاب يقدم على المضمون غير الموافق للكتاب، أو المضمون المخالف للعامة يقدم على المضمون الموافق للعامة. إذن ألسنتها مختلفة. وهناك مجموعة من الروايات نقرأها. يقول: روايات الترجيح المجموعة الثانية ما استدل به من الروايات على ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى لمرجح يعود إلى صفات الراوي الأوفقية والأعدلية، أو صفات الرواية كالشهرة، أو صفات المضمون كالمطابقة للكتاب الكريم، أو المخالفة للعامة، وهي روايات عديدة. فمنها رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله التي دلت على الترجيح أولا بموافقة الكتاب، وثانيا بمخالفة العامة. وقد تقدمت الرواية مع الحديث عنها في الحلقة السابقة، واتضح من خلال ذلك أنها تامة في دلالتها على المرجحين. يعني يأتي الراوي يسأل الإمام عليه السلام: يجيئنا عنكم الخبران المتعارضان، ماذا نفعل؟ فالإمام يقول خذ بما وافق الكتاب ودع ما خالفه. فقال إن كان مثلا كل واحد منهما موافق للكتاب فماذا نفعل، أو مخالف للكتاب فماذا نفعل؟ فقال ماذا؟ أمره بأن يأخذ بما خالف العصر. إذن من هذه من ناحية الترجيح بالمضمون بهاتين الخصوصيتين الرواية واضحة واضحة الدلالة. والكلام في الرواية الثانية الآتية أنها سوف تكون مخصصة لها أو لا، يقول ومنها مقبولة عمر بن حنظلة. طبعا هذه الرواية من ناحية السند عبر عنها بالمقبولة، والمراد من المقبولة في الاصطلاح هناك بعض الرواة لا يرد في حقهم مدح أو قدح، لأنه إذا ورد في حقهم مدح إلى حد التوثيق فتكون الرواية صحيحة، وإذا ورد في حقهم قدح إلى حق إلى حد الضعف فتكون الرواية ماذا؟ ضعيفة. لكن بعض الرجال لا يرد في حقهم لا هذا ولا ذا، وبالاصطلاح العام ينبغي أن تدخل في صنف ماذا؟ الضعيف، لأن المقصود من الرواية الضعيفة كل رواية لم يوثق راويها، وهذا لم يصدق عليه أنه لم يثبت في حقه التوثيق. لكن إذا تلقوا الأصحاب هذه الرواية بالقبول حينئذ تسمى هذه الرواية بماذا؟ بالمقبول. يوجد كلام الآن عند المتأخرين في عمر بن حنظلة، بعضهم حاول أن يوثقه بوجوه متعددة، ذكر بعضها الأردبيلي في جامع الرواة وغيرهم. المهم هذه الرواية من الروايات المشهورة والتي يستدل بها في باب التعارض طارة وفي باب القضاء والحكومة طارة أخرى. يقول قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازع في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة، أيحل ذلك؟ قال عليه السلام من تحاكم إليهم بحق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت. قلت فكيف يصنعان؟ قال ينظران من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا، يعني قوله ونظر في حلالنا وحرامنا في باب القضاء يستدلون به على ماذا؟ على أنه لا بد في القاضي أن يكون مجتهدا، ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكم الله استخف وعلينا رد. قلت فإن كان كل واحد اختار رجلا من أصحابنا، الإمام أمر بماذا في الخصومة؟ إلى من نرجع؟ إلى رجل من أصحابنا. لنفرض واحد رجع إلى زرارة وواحد رجع إلى محمد بن مسلم. قلت فإن كان كل واحد اختار رجلا من أصحابه فرضيا أن يكون الناظرين في حقهما واختلفا فيما حكما، وكلاهما اختلفا في حديثكم، هنا محل الشاهد، وكلاهما اختلفا في حديث، يعني إذا يوجد تعارض. قال الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر. هذا الترجيح بواسطة ماذا؟ صفات الرب. قال فقلت فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على صاحبه. إذا من ناحية صفات الراوي بينهما تساوي. قال فقال ينظر إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكم به المجمع عليه عند أصحابه فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحاب الترجيح بواسطة الشورى وهي صفة من صفات الراوي. هنا كلمة فيؤخذ المجمع عليه عند أصحابه، المقصود من المجمع عليه ليس الإجماع الاصطلاحي. ليه؟ لأن الإجماع الاصطلاحي هنا الإجماع هنا جعله في مقابل ماذا؟ الشاذ النادر، الذي في مقابل الشاذ النادر هو ماذا؟ المشهور. فهذا ترجيح بالشهرة. فإن المجمع عليه لا ريب فيه، وإنما الأمور ثلاثة: أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب، وأمر مشكل يرد حكمه إلى الله تعالى. قال الراوي قلت فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم. قال ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه أو ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة. شوف قال ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة. مقصود من السنة هنا أي سنة؟ السنة القطعية. ليه؟ إذ لو كان المقصود من السنة السنة الثابتة بخبر الواحد، والكلام في خبر الواحد، مقصودة من السنة هنا السنة القطعية. إلى أن قال الراوي قلت فإن وافق شنو هذه العبارة عندكم؟ لا لا أنت العبارة قلت فإن وافق ماذا؟ حكامهم. نعم فإن وافق أنا شوي مفصولة جاي حكامهم. فإن وافق حكامهم أي العامة، أو فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا. قال إذا كان ذلك فارجئه حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكة. كيف جينا؟ هذه الرواية ماذا نلاحظ فيها؟ أنها تدرجت في المرجح، جعلت المرجح الأول صفات الرب، فإن فقد جعلت المرجح ماذا؟ صفة الرواية الشهرة، فإن فقدت جعلت المرجح المضمون موافقة الكتاب ومخالفة العام. فإذا النسبة بين هذه الرواية، بين هذه المقبولة والرواية السابقة، رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، هي نسبة العام والخاص. ليه؟ لأنه في رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله جعلت المرجح ما هو؟ ما هو المرجح؟ المرجح المضموني موافقة الكتاب ومخالفة العام، وهي مطلقة سواء يوجد شهرة أو لا يوجد، سواء يوجد عدلية أو لا يوجد. فالرواية السابقة دلت على الترجيح المضموني مطلقا، وهذه الرواية دلت على الترجيح المضموني متى؟ إذا فقد الترجيح بالصفات والترجيح بالشهرة. إذن هذه الرواية مقيدة وتلك الرواية مطلقة. واضح هذا الكلام؟ مقتضى الصناعة ماذا نفعل؟ أن نحمل المطلق على المقيد. النتيجة ماذا تكون؟ الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة. متى يكون؟ إذا فقد المرجحات الأخرى. يقول: وهذه الرواية تشتمل على المرجحين السابقين، غير أنها تذكر قبل ذلك ترجيحين آخرين، أحدهما الترجيح بصفات الراوي، والآخر الترجيح بالشهرة. فإن تمت دلالتها على ذلك كانت مقيدة لإطلاق الرواية السابقة. واضح لماذا الرواية السابقة مطلقة؟ لأن دلت على الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة من دون تقييد إذا فقدت الشهرة أو إذا فقدت صفات الراوي. ودل على أن الانتهاء إلى المرجحين السابقين متوقف على عدم وجود أحد هذين الترجيحين. وقد يعترض على استفادة هذا الترجيح بالصفات وبالشهرة من المقبولة بوجودها. هناك عدة إشكالات سجلت على هذه الرواية. الإشكال الأول طبعا غير الإشكال السندي، لأن البعض منهم لا يقبل هذه الرواية، لا يراها أنها مقبولة. المناقشة الأولى أن هذه الرواية خاصة متى؟ بعصر الحضور. من أين فهمنا أنها خاصة بعصر الحضور؟ بقوله عليه السلام: فأرجئه حتى تلقى إمام. يعني إذا واحد في خراسان والإمام في المدينة وجاءه الخبران المتعارضان، فأولا يرجح بحسب صفات الراوي، ثانيا يرجح بحسب الشهرة إذا لا يوجد صفات الراوي، وإذا لا يوجد موافقة الكتاب أو مخالفة العامة، وإذا لا يوجد لا يعمل ويحتاط إلى أن يلقى، إلى أن يأتي إلى المدينة فيلقى الإمام عليه. ظاهر الرواية إذن الاختصاص بهذا الشيء، فلا تشمل ما نحن فيه. لا نستطيع أن نقول أرجئه حتى تلقى إماما، يعني الآن أنت أبقى ألف سنة محتار حتى تلقى إماما، لا معنى له. إذن الرواية خاصة بهذا الشيء. يقول: أن المقبول مختص موردا بعصر الحضور والتمكن من لقاء الإمام عليه السلام بقرينة قوله فيه: أرجعه حتى تلقى إمامك، فلا تدل على ثبوت الترجيح في عصر الغيبة. يجيب المصنف رحمة الله عليه أنه التفت جيدا معي، هذه الرواية المهم منها ثلاث فقرات: الفقرة الأولى الترجيح بحسب صفات الراوي، الفقرة الثانية الترجيح بحسب الشهرة، الفقرة الثالثة الترجيح بحسب المضمون. أين وردت عبارة فارجئه حتى تلقى إمامك؟ وردت في ذيل الفقرة الثالثة. فإذا وردت في ذيل الفقرة الثالثة فنقول حينئذ يبقى إطلاق الترجيح بصفات الراوي والرواية على حال، ويزيد الأمر وضوحا أن مسألة الترجيح بالأوسطية مثلا لا يحتاج فيه إلى مسألة لقاء الإمام عليه السلام. ليه؟ لأنه الخبر الثقة كاشف عن الواقع سواء كان في زمن الحضور أو في زمن الغيب. الشهرة باعتبار أن الإمام ماذا؟ فإن المجمع عليه ماذا قال في الرواية؟ فإن المجمع عليه لا ريب فيه. كشفية الشهرة عن الواقع لا فرق فيها بين الغيب بين عصر الغيبة وعصر الشهور. إذا مسألة ألجئه حتى تلقى إمامك مختص بأي شيء؟ بالفقرة الثالثة، أما الفقرة الأولى والثانية فتبقى على إطلاقها، تشمل زمن الحضور وزمن الغيبة. ونلاحظ على هذا الوجه أن اختصاص الفقرة الأخيرة التي تأمر بالإرجاء بعصر الحضور لا يوجب تقييد الإطلاق في الفقرات السابقة، خصوصا مع ملاحظة أن التمكن من لقاء الإمام ليس من الخصوصيات التي يحتمل العرف دخلها في مرجحية الصفات، إذ لا يختلف حال الأوسطية في كاشفيتها وتأكيد موردها بين عصري الحضور والغيبة، وكذلك الأمر في الشهرة. طبعا هذا الكلام غير صحيح، يعني كلا الوجهين اللذين ذكرهما، وجه الأول ما هو؟ أن أرجئه حتى طلق إمامك جاء في الفقرة الأخيرة، والوجه الثاني أن الترجيح بصفات الراوي لا فرق فيه بين عصر الحضور وعصر أما أن الأول غير صحيح فلوجود تدرج في المطلب، يعني في البداية الإمام عليه السلام ماذا طرح؟ طرح الترجيح بصفات الراوي، ثاني طرح الترجيح بصفات الرواية، ثالثا إذا فقد الأول نأتي إلى الثاني، إذا فقد الثاني نأتي إلى الثالث، إذا فقد الثالث ماذا نفعل؟ للإمام. فإذا كان ترجئه حتى تلقى إماما خاصة بزمن الحضور فهي ناظرة إلى كل الفقرات، لا لأنه في تدرج في الفقرات. يعني التفت، لنفترض في زمن في المرجح الثالث مختص بزمن الحضور، فلا بد أن يكون أيضا التدرج بلحاظه بالنسبة للأمور الثلاثة أيضا بلحاظ زمن الحضور، هذا أول. وبالنسبة للأمر الثاني أن الخصوصية ليست في الترجيح بالأوسطية، الخصوصية إنما هي بلحاظ ماذا؟ بلحاظ أنه إذا كان هناك تساوي فماذا نفعل؟ فأرجئه حتى تلقى إمامك. من الممكن أنه في زمن الغيبة الذي لا يتمكن الإنسان من لقيا الإمام، من الممكن أن يكون هناك تخير ولا يرجح بلحاظ الصفات، من الممكن أن يكون هناك مثلا توقف إلى أن يظهر الإمام، أشياء متعددة يمكن أن تكون، فلا وجه. فالأولى أن يجاب باعتقادي عن هذا الإشكال بأنه ماذا؟ بأن أرجئه حتى تلقى إمامتا ليست مختصة بزمن الحضور، بل أيضا تشمل زمن الغيب، لأن الخطاب ليس إلى فرد خاص بعمر مخصوص حتى نقول هذا لن يلقى الإمام، وإنما الخطاب إلى كافة المسلمين. إذا ورد للخبران المتعارضان، فإذا تتوقفوا وتعملوا بمقتضى الأصل أو الحالة السابقة أو الاحتياط إلى أن تلقوا الإمام عليه السلام، فإن الإمام الغائب عليه السلام إذا ظهر يصدق عليه أنه لقى الإمام. هذا بالنسبة للاعتراض الأول. بالنسبة للاعتراض الثاني، لقائل أن يقول أن المرجح الأول والثاني ليس ناظرا إلى الرواية وإنما ناظر إلى الحكم، ليه؟ إذا ترجع أنت إلى الرواية ماذا ترى؟ قال الحكم ما حكم به ماذا أعدلهما، ما قال الرواية ما رواها أعدلهما، قال الحكم ما حكم به أعدل. فإذا الترجيح بالأعدلية ناظر إلى حكم الأعدل مقدم على حكم العادل، لا أن رواية الأعدل مقدمة على رواية العادل، وكذلك الحكم المشهور بين أصحابك مقدم على الحكم غير المشهور. مثلا في روايات الصلاة في المواطن الأربعة اختص المذهب الإمامي بأن الصلاة في الأماكن الأربعة على المسافر ما هو التكبير. الروايات في ذلك مختلفة، بل آراء الأصحاب مختلفة. بعض الأصحاب حكموا بوجوب التقصير إلا إذا نوى الإقامة، وقالوا يستحب له أن ينوي الإقامة، وبعض الأصحاب أفتوا بماذا؟ بالتخيير. تفهمنا؟ فهنا إذا قلنا مثلا خذ بالحكم المشهور بين الأصحاب، نأخذ بالحكم المشهور لا بالرواية المشهور. فإذا خلاصة المطلب أن الترجيح بالأعدلية والترجيح بالشهرة ناظر إلى أي شيء؟ إلى الحكمين لا إلى الخبرين، ونحن كلامنا في أي شيء؟ في الخبرين. لكن لا من حيثية أنه راوي، من حيثية أنه ينظر في الروايات، يعني مجتهد. استفدنا من هذه الحيثية. المصنف رحمة الله عليه يقول هذا الإشكال بالنسبة إلى المرجح الأول وجيه. ما هو المرجح الأول؟ صفات الراوي. ولكن بالنسبة إلى المرجح الثاني غير وجه. فإذا هنا دعويان، الدعوة الأولى وجاهة الإشكال بالنسبة للمرجح الأول، دعوة الثانية عدم وجاهة الإشكال بالنسبة للمرجح الثاني. شوف يقول وهذا الاعتراض وجيه بالنسبة إلى الترجيح بالصفات، وليس صحيحا بالنسبة إلى غيره مما ورد في المقبولة كالترجيح بالشهرة. فهنا دعويان، أما الدعوة الأولى أما وجاهته بالنسبة إلى الترجيح بالصفات، فلأننا ذكرت ما هو السبب في ذلك، لأن الإمام ماذا قال؟ قال الحكم ما حكم به أعدله، واضح أنها ناظرة إلى الحكم، واضح المطلب؟ هذا مضافا إلى أن الإمام قد طبق الترجيح بالصفات على أول سلسلة السندين المتعارضين وهما الحاكمان، من دون أن يفرض أنهما راويان مباشران للحديث، بينما لو كان الترجيح بها ترجيحا لإحدى الروايتين على الأخرى كان ينبغي تطبيقه على مجموع سلسلة الرواة أو على الراوي المباشر. تفهم جيدا؟ لسببين يقول المصنف هذا الإشكال وارد بالنسبة للمرجح الأول. السبب الأول تقدم قبل قليل شرحناه، أن الإمام قال الحكم ما حكم، ما قال الرواية ما رواها، هذا السبب الأول. السبب الثاني أنه انتبه جيدا، نحن نعرف في علم الرجال النتيجة تتبع أخس مقدمة، يعني نفترض رواية في سندها خمسة أشخاص، واحد أعدل واحد عادل واحد ضعيف، ماذا تكون الرواية؟ ضعيف. فلو كان الترجيح بلحاظ الرواية، بلحاظ الرواية للحكم، كان يجب علينا أن نلاحظ الأعدلية في جميع سلسلة السند، لا أن نلاحظ الأعدلية فقط بالنسبة إلى من حكم بالرواية. واضح هذا؟ قد يكون من حكم بالرواية أعدل، لكن ماذا؟ من روى الرواية عن الإمام قد يكون ضعيف. مع أن الإمام عليه السلام رجح بالأعدلية فقط بالنسبة لمن؟ فقط بالنسبة للحاكم على مقتضى الرواية. فهذا يدل على أن هذا الترجيح بلحاظ الحكم لا بلحاظ الرواية. واضح المطلب؟ وإلا كان يجب عليه أن يراعي جميع سلسلة السنة. كما هو عمل المشهور ومقتضى الصناعة أيضا، لأن الراويين المباشرين إذا كان أحدهما أعدل وثبت الترجيح بالصفات، فهذا يعني أن رواية المفضول عدالة منهما إنما تكون حجة في حالة عدم معارضتها برواية الأعدل. وعليه فالناقض لرواية الراوي المباشر الأعدل يكون مخبرا عن اختلال شرط الحجية لرواية المباشر المفضول التي ينقلها. التفت جيدا كيف نطبقها حتى يتضح المطلب. مثلا عن الأعدل عن العادل عن الثقة صلي الجمعة، عن الثقة عن العادل عن الأعدل لا تصلي. هذا حكم الأعدل حكم بوجوب الصلاة، والعادل حكم والثقة حكم بعدم الوجوب، صحيح؟ فحينئذ إذا لاحظنا تمام السند فلا فرق بين الروايتين، لأن يعني النتيجة تتبع خلف المقدمة. أما إذا رجحنا خبر الأعدل، رجحنا خبر الأعدل، ترجيح خبر الأعدل يقتضي العمل بخبر التخطيط. عجيب، كيف ترجيح خبر الأعدل يقتضي العمل بخبر الثقة؟ لأن خبر الأعدل يقول أنا هذه الرواية رويتها عن غير الأعدل. فإذا كان شرط العمل بالخبر هو الأعدلية فأنا لم أرويها عن الأعدل، رويتها عن غير الأعدل، فاختل شرط العمل. بينما هذا الثقة ماذا يقول؟ أنا رويتها عن الأعدل. واضح الكلام؟ وعليه فالناقل لرواية الراوي المباشر الأعدل يكون مخبرا عن اختلال شرط الحجية لرواية الراوي المباشر المفضول الذي ينقلها الناقل الآخر، وبهذا يكون حاكما على نقل الناقل الآخر، إذ يخرج منقوله عن كونه موضوعا للحجية. وهكذا نعرف أن تطبيق الإمام عليه السلام للترجيح بالصفات على الحاكمين اللذين يمثلان أول سلسلة السند لا ينسجم إلا مع افتراض كون الترجيح لأحد الحكمين بلحاظ صفات حاكم. هذا ثبتت الدعوة الأولى أن الإشكال وارد بالنسبة لصفات الراوي. أما الدعوة الثانية وهو عدم ورود الإشكال بالنسبة للترجيح بالشهرة فيأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.